أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائر يقول: هل يسجد لكل سجدة في القرآن في الصلاة؟ يستحب، مو بواجب. نعم.